إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد وقفنا في منتصف مسألة، المسألة وهي حجية الإجماع، وقال المصنف أنه حجة قاطعة عند الجمهور، ثم ذكر قول النظام أنه ليس بحجة، ثم ذكر تفسير النظام للإجماع بخلاف ما فسرته الأمة به، وأن الإجماع هو كل قول قامت حجته وقام دليله، ثم ذكر أدلة الجمهور، يعني المصنف ذكر أدلة الجمهور وليس النظام، ذكر المصنف أدلة الجمهور على حجية الإجماع، فذكر الدليل الأول وهو قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم ذكر بعض الاعتراضات على هذا الدليل، فذكر الاعتراض الأول، وأنا الآن سألخص لأني سبق تكلمت عنها لكن ألخصها لبعد الفاصل. فذكر أنه إن قيل إن التوعد إنما هو على مشاققة الرسول واتباع وترك اتباع سبيل غير المؤمنين مع بعض، أو توعد على أحدهما بشرط وجود الآخر، وردينا على هذا. طيب وقلنا إن مشاققة الرسول أصلا ما تجوز لا مع اتباع غير سبيل المؤمنين ولا حتى مع اتباع سبيل المؤمنين. والاعتراض الثاني أن الوعيد في الآية المراد به إذا بان له الحق، يعني الوعيد متعلق بمن ظهر له الحق، لقوله تعالى: من بعد ما تبين له الهدى. وأجابنا عن هذا وقلنا أن جملة من بعد ما تبين له الهدى جاءت بعد قوله: ومن يشاقق الرسول، جاءت في المشاقة، من يشاقق الرسول ويعاند الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما تبين له الهدى، ما جاءت في اتباع غير سبيل المؤمنين، يعني ما قالوا إذا من اتبع غير سبيل المؤمنين من بعد أن تبين له، فهذا الكلام مردود. الاعتراض الثالث إيرادات على الآية، الثالث أنه توعد يعني في الآية على ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين، وهذا نقول تحكم بحت، يعني توعد يعني ويتبع غير سبيل المؤمنين مقصود يعني يتبع غير الدين الإسلامي، يقول هذا تحكم، كيف أنتوا حددتوا بهذا دون غيره. الرابع هو الذي لم نقرأه، قال: ويحتمل أنه أراد، تفضل، ويحتمل أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة، والمخالف من جملة المؤمنين، يعني هذا اللي خالفهم هو من المؤمنين، إذا ما خالف المؤمنين فلا يكون تاركا لاتباع سبيلهم بأسرهم. كل هذا الكلام باطل، والآن سيشرع. طيب باقي الدليل الخامس ثم سيجيب على كل هذا. نعم، الخامس: ولو قدر عدم إرادة شيء من ذلك. إيش يعني إرادة شيء من ذلك؟ من السابق، يعني من الأربع الأمور السابقة، يقول: لو قدرنا عدم إرادة شيء مما سبق، فالإجماع أصل لا يثبت بالظن. يريد أن يقول الآية محتملة، هل يراد بها حجية الإجماع أو لا؟ فالأصل أن لا نثبت بذلك حجية الإجماع. الجواب، تفضل. قلنا: التوعد على الشيئين. الآن الجواب على الأول، أن التوعد جاء على الأمرين معا مش على واحد فقط، تفضل. يقتضي التوعد، لا أعيد قلنا التوعد على الشيئين يقتضي التوعد على كل واحد مفرد، أو عليهما معا. نعم أيوة. ولا يجوز أن يلحق بأحدهما معينا دون الآخر. يعني يقول هي ثلاثة احتمالات: إما التوعد على كل واحد منفرد، هذا احتمال، أو عليهما معا. لكن ما يجوز أن نقول هو يلحق أحدهما دون الآخر. مشاقة الرسول، لأنه قال بترك أحدهما بشرط ترك الآخر. إذن النهي عن يقتضي التوعد على كل واحد منفرد. أما قوله أو عليهما معا يعني إذا اجتمع. والجواب هنا في اختصار: ولا يجوز أن يلحق بأحدهما فقط دون الآخر، ما نقدر. فإذا سنلحق التوعد بكل واحد منهما. وأما الثاني فلا يصح. إيش هو الثاني؟ اللي هو قال إذا بان له الحق إنه تارك سبيلهم التوعد الحقه إذا بان له الحق، يقول فلا يصح، لأنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ من غير شرط تبين الهدى، لأنه قلنا هذا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى. لما قال يتبع غير سبيل المؤمنين مطلقا، ما قال إذا من بعد ما تبين أو الهدى، يعني من غير شرط تبين الهدى. طيب هذا أمر. الأمر الثاني: وليس تبين الهدى شرطا في مشاقة الرسول، مع أنه مذكور معه. قف هنا الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم منهي عنها، وهي نوع من الضلال، من أنواع الضلال. تبين له الهدى أو لم يتبين له الهدى؟ فيقول ليس تبين الهدى شرط في مشاقة الرسول، إنه ما يضل إلا إذا كان بعد تبين الهدى. فكيف يكون تبين الهدى شرط لاتباع غير سبيل المؤمنين وهو لم يذكر معه؟ يعني هو ليس بشرط في مشاقة الرسول التي ذكرت معه، فكيف تكون شرطا في مخالفة الإجماع الذي لم يذكر معه؟ قال مع أنه فلأن لا يكون شرطا لترك الاتباع مع أنه لم يذكر أو لا. طيب هو انتهى، لم يجب عن الباقي، ترك الجواب عن الباقي، لأنه تحكم، كل الباقي هذا تحكم، المراد به الإسلام، المراد به هذا خلاف الظاهر. هو قال ترك سبيل المؤمنين. الدليل الثاني تفضل. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. وروي على خطأ. نعم. وروي لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ. طيب قف، هذه الأحاديث بهذه الألفاظ أكثرها يعني ألفاظها لم تثبت وفيها ضعف، لكن وردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى، مثلا على خطأ، لا يعرف هذا اللفظ. طيب لكن وردت في هذا حديث كثيرة بهذا المعنى، ولا تسلم من ضعف، أو في بعضها ضعف واضح وشديد، وبعضها أقل من بعض. طيب الثالث: وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. أيوة. وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. طيب أكمل. ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. نعم، هذا في البخاري ومسلم. طيب. وقال عليكم بالسواد الأعظم، حديث ابن ماجه وفيه ضعف ما يسلم. طيب وقال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص. طيب. العمل لله، والمناصحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. نعم، هي تضبط لا يغل أو لا يغل، يعني لا يغل من الخيانة والإغلال، من الخيانة، يعني لا يجتمع في قلبه خيانة وهذه الخصال، أو يغل من الغل وهو الحسد، معناه ما يجتمع في قلب مسلم مع هذه. إذا لا تجتمع الخيانة أو الحقد مع في قلب مسلم مع هذه الأمور الثلاثة: الإخلاص والمناصحة ولزوم جماعة المسلمين، والشاهد هو هذا لزوم جماعة المسلمين. طيب أكمل. وقال: من شذ شذ في النار. نعم، حديث في الترمذي والنسائي وضعفه النسائي. طيب وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذا في الصحيحين. وقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. البحبوحة يعني وسط الجنة، وهذا في الترمذي، وقال حسن صحيح غريب. نعم. وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين، لم يدفعها أحد منهم. طيب انتبه، الآن سيشرح. يقول: هذه ظاهرة مشهورة وما في أحد ردها. في الكلام الذي سيأتي سيقول: بل إنها من كثرتها تصل إلى مرتبة التواتر المعنوي، لم تتواتر لفظا لكن معناها تواتر. قال: وهي وإن لم تتواتر آحادها حصل لنا بمجموعها العلم الضروري. شوفوا، بمجموعها العلم الضروري اللي هو يسمى التواتر المعنوي. التواتر إما لفظي أو معنوي. لفظي يعني لفظ معين يرويه عدد كبير يستحيل عليهم الخطأ والكذب عن مثلهم إلى آخره. مثل إيش؟ حديث من كذب علي متعمدا مثلا، بهذا اللفظ. أما المعنوي أن يكون المعنى تواتر وليس اللفظ، مسح الخفين تواتر ليس بلفظ واحد، لكن مجموعة أحاديث كلها تصب في معنى واحد وهو مشروعية مسح الخفين. قال: وبمثل ذلك، يقصد التواتر المعنوي، نجد أنفسنا تفضل مضطرين إلى شجاعة علي وعلم عائشة وسخاء حاتم وإن لم تتواتر آحادها. يعني يقول التواتر المعنوي يحصل عندنا في أمور ثانية مثل شجاعة علي، ما عندنا أثر واحد عن شجاعته، لكن مجموعة آثار منفصلة بمجموعها يحصل التواتر المعنوي، وكذلك علم عائشة رضي الله عنهم جميعا وسخاء حاتم وهكذا. طيب انتقل إلى فصل آخر وهو: قال رحمه الله: فصل. ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر. طيب لو أجمع خمسة، يعني ما كان فيه علماء في الأرض إلا هؤلاء الخمسة وأجمعوا، عددهم ليس متواتر، يصح الإجماع؟ طيب تفضل. لأن الحجة في قولهم صيانة للأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة. الأدلة التي ذكرها أول، ترى عددها تسعة تقريبا. أيوة. وإن لم يكن على الأرض مسلم سواهم، يعني وعددهم دون التواتر. إذا لا نشترط أن الذين يجمعون لازم يكون عددهم بلغ عدد التواتر، ما هو شرط عنده، إذا بلغ طيب، ما بلغ أيضا مقبول. مسألة تفضل. ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع. ما عندنا خلاف أن أهل الإجماع الذين يجمعون لابد أن يكونوا من أهل الاجتهاد، علماء من أهل الاجتهاد. طيب إذا لم يكونوا من أهل الاجتهاد لن ندخلهم. الآن سيفرع على غير أهل الاجتهاد، مثل الصبيان، المجانين، العوام. تفضل. وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين. خلاص، هذه مسألة ما يدخل في الإجماع. طيب العوام تفضل. ولا يعتبر قول العوام عند الأكثرين. عند الأكثرين أنه ما يعتبر، ما ندخل العوام، وقيل يعتبر، هذا قول ثاني. طيب لماذا؟ لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة. لأنهم هم بعض الأمة وهم من المؤمنين، لكن هذا كلام غير دقيق. لذلك إنه ندخل العوام الذين لا يحسنون ما هو صحيح. الآن سيجيب المصنف عن القول الثاني الضعيف هذا. قال: وهذا يرجع إلى إبطال الإجماع. لماذا؟ لعدم تصور اتفاقهم. يقول: هذا إذا قلنا بدخول العوام معناه سيبطل الإجماع، لأن ما نتصور أن يتفق العوام على مسألة واحدة. طيب يعني يعود على الإجماع بالإبطال. هذا واحد. اثنين، وإن تصور فمن الذي ينقله؟ كيف ينقل أقوال العوام مع كثرتهم وتفرقهم؟ معناه يروح يدور في القرى والصحاري والمدن يشوف آراء العوام. الدليل الثالث في الرد على هذا القول الضعيف، ولأن العامية كالصبي ولا يعتبر قوله وفاقا، فالعامي أولى. نعم، يقول العامي مثل الصبي، وأنتم رديتم قول الصبي في وعدم الاعتبار به في الإجماع. العامي مثله في أيش؟ مثله في ماذا؟ أنه لا توجد عند العامي ولا عند الصبي آلة الاجتهاد، غير موجودة، هذا مثل ذاك. قلت الآن القائل هو البعلي عليه رحمة الله، هذه من الإضافات القليلة التي أضافها على الكتاب. قلت مع أن الصبي المراهق قد يكون له آلة النظر، يعني يريد أن يقول الصبي ممكن يكون فيه آلة النظر، ما يكون من أهل النظر وأهل الاجتهاد، لا، بس تكون عنده آلة النظر، يعني عنده بعض آلة النظر. مثل إيش؟ تفضل. فقد نقل أن صبيا رباعيا حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي وكان إذا جاع بكى. طيب، صبيا رباعيا، طلعت رباعيات الأسنان يعني صغير ما زال، فكان يقرأ القرآن وهو لا يصلح للإجماع لعدم أهليته، فالعامي كذلك، فيريد أن يقول إنه العامي لا يصلح والصبي لا يصلح، وعن الصبي الذي تردونه أنتم ولا تقبلونه في الإجماع أحيانا ممكن يكون حافظ للقرآن ومع ذلك لا يقبل. طيب، وقد ذم الشرع الجهال الرؤساء الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طيب، الآن سيشرع في مسألة جديدة، المسألة هذه فيها نوع من النظر، تفضل، لأنه سيتكلم عن نوع من أهل العلم الذين هم ليسوا من أهل الاجتهاد لكن عندهم بعض العلوم الاجتهادية. قال: ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كأهل، يعني الحكم الشرعي ما له أثر، مثل كأهل الكلام واحد، واللغة اثنان، والنحو ثلاثة، ودقائق الحساب أربعة. طيب، ما حكم من لم يعرف من العلم، أو من يعرف من العلم ما ليس له أثر في الحكم؟ قال: فهو كالعامي لا يعتد بخلافه. واضح الحكم؟ إذن أهل الكلام، علماء اللغة، أهل الحساب ما يعتبرون من أهل الإجماع، يعني ما ننظر إلى قولهم في هذه المسألة الشرعية. قال: فإن كل أحد فهو عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه، وإن حصل علما سواه. نعم، يعني الآن إذا تكلمنا على الشريعة فالطبيب عامي بالنسبة للشريعة، والعالم الشرعي عامي بالنسبة للطب، وهكذا كل إنسان بحسب تخصصه. طيب، بقيت مسألة مهمة، عندنا ثلاثة علوم هي أقرب إلى الاجتهاد، وهي الأصولي، سيذكر تكلم عن الأصولي، والعالم بالفروع الفقه، يعني الأصولي اللي يعرف الأصول والفروعي، والثالث النحوي. ما حكم هؤلاء الثلاثة؟ تفضل. قال: فأما الأصولي، ضع رقم واحد، تفضل. فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع، هذا الأول، يعني يعرف أصول الفقه متبحر فيه لكن لا يعرف الفروع. والثاني: والعارف بالفروع من غير معرفة له بالأصول، ضعوا رقم اثنين، هذا يعرف الفروع الفقهية بس ما يعرف الأصول. والثالث: والنحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو، نعم، فلا ينعقد بقولهم. هذا القول الأول، أنه لا ينعقد بقولهم، هذا القول الأول. القول الثاني: وقيل لا ينعقد الإجماع بدونهم، يعني يدخلون في يعتدوا بقولهم. طبعا القول بأنه لا يعتدوا بقولهم، ما هو السبب؟ لأنهم لم تكتمل فيهم الآلة. وقيل لا ينعقد الإجماع بدونهم، لماذا؟ تفضل. لأن الأصولي متمكن من درك الأحكام إذا أراد، وإن لم يحفظ الفروع. أي الأصولي عنده آلة للوصول للحكم، والفروعي طيب، والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا، فأصل هذه الفروع لهذه الدقائق. إيش المقصود؟ يقصد أن الأصولي ترى مثل الأصولي يقول وإن لم يكن حافظ للفروع يقول الفروع نفسه الذي يحفظ الفروع قد تغيب عنه بعض المسائل، يعني فالأصولي مثله إن لم يحفظ الفروع، يبغى ينزه الأصولي بسبب نقصه في معرفة الفروع. طيب، ولنا أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه. أيوة، ومن يعرف كيفية الاستنباط مع عدم معرفة ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط. إذن دعونا نقف هنا ونكمل بعد الفاصل، صلى الله وسلم وبارك. الحقيقة التي لا ينكرها أحد ولا يختلف عليها اثنان، الموت، فكل من على الأرض يموتون ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت، فهو الحي الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة بعد موت ولا يعترضه الموت بعد الحياة، كل شيء هالك إلا وجهه، وهو الحي الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له ولا آخر له، وكل ما سواه لحياته أول محدود وأجل معدود، وهو الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية. قال ابن القيم: وحياته سبحانه أكمل الحياة وأتمها، وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال وتنفي أضدادها من جميع الوجوه. فمن علم بأن الله تعالى هو الحي الذي له الحياة الكاملة أعبده ووحده ودعاه وحده دون من سواه. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ومن علم بأن الله هو الحي لجأ إليه واستغاث به. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي ابنته فاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن علم بأن الله هو الحي توكل عليه وفوض أمره إليه. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فغير الله يموت ويضمحل شأنه ويفوت، والتوكل إنما هو على الحي الذي لا يموت. ومن علم بأن الله هو الحي توسل إليه باسمه الأعظم، عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. ومن علم بأن الله هو الحي زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة، فالعبد مهما طال عمره لا بد أن يموت، ولا يبقى إلا الله الحي. قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وقفنا عند دليل، ولنا عند دليل المنع، الذين يقولون يعني لا ينعقد الإجماع بقول الأصولي ولا صاحب الفروع ولا النحوي. تفضل. قال ولنا, قال ولنا أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه. أيوه هذا كلام رد على مين؟ رد على الأصولي الذي لا يعرف الفروع. نعم من لا يعرف الأحكام مثل مين؟ كالأصولي. طيب فكيف يقيس ويلحق ويقول هذه تشبه تلك؟ طيب ومن يعرف كيفية الاستنباط؟ من هو الذي يعرف كيفية الاستنباط؟ إيه؟ مع عدم تفضل مع عدم معرفة ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط. نعم كذلك الأصولي إذا ما كان يعرف بقية العلوم المطلوبة كالقرآن والسنة وكذا كيف يستنبط منه؟ طيب وكذلك من يعرف النصوص ولا يعرف كيف يتلقى الأحكام منها لا يمكنه تعرف الأحكام. هذا غير الأصولي لا يعرف كيف تتلقى الأحكام, يعني هو غير أصولي. يعني هذه العلوم مترابطة. طيب قال وهذه المسألة اجتهادية. أيوة ليست قطعية. نعم فمتى جوزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء حجة إيه؟ لم يبقى الإجماع حجة قاطعة. يعني هذا دليل ظنية هذه المسألة, معناه الذي سيدخل الأصولي ويدخل النحوي وكذا فعدم دخولهم سيؤثر في قطعية الإجماع. طيب ولا يعتد في الإجماع. طيب هذه مسألة جديدة, الكافر هل يدخل قوله في الإجماع ولا ما يدخل؟ تفضل. ولا يعتد في الإجماع بقول كافر وإن كان متأولا. طيب لاحظوا الآن كم واحد الآن اللي تكلمنا عنه عدم دخوله في الإجماع, ذكر الصبيان والمجانين والعوام وهذا على الصحيح قاطع, ثم ذكر الأصولي والعالم بالفروع والنحوي وهؤلاء قال الصحيح أنه ما يدخلون على خلاف. الآن انتقل إلى الكافر ثم سينتقل إلى الفاسق, يعني ثمانية الآن. تفضل. الكافر قال لا يعتد به, انتهينا منه, باقي الفاسق. تفضل. فأما الفاسق باعتقاد أو فعل. كيف الفرق بين اعتقاد أو فعل؟ طيب الاعتقاد معروف مثل العقائد التي تخرج من أهل السنة كالاعتزال والرفض وكذا, والفعل الذي يرتكب أفعال محرمة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وكذا. طيب ما حكم الفاسق باعتقاد أو فعل؟ قال فقال القاضي وجماعة لا يعتد به. وهذا قول الأكثر. لماذا؟ لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى وسطا؟ أي عدولا. نعم وهذا غير عدل فلا تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماع. ثلاثة أشياء قال لا تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماع لأنه فاسق غير عدل. طيب القول الثاني. وقال أبو الخطاب يعتبر لدخوله في مسمى المؤمنين. الكلام عن الفاسق في مسمى المؤمنين والأمة, لدخوله في إيش؟ مسمى المؤمنين والأمة, فيقول هذا يدخل. طيب نكمل مسألة. وإجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة. طيب خلونا مسألة هنا, لما قال إجماع أهل كل عصر حجة, ما هي العصور اللي عندنا؟ عندنا عصر الصحابة, هذا ما في خلاف أن إجماعهم حجة. الخلاف في من بعدهم, هل الإجماع منحصر في الصحابة دون من بعدهم أم غير منحصر, معنى أنه يصح في كل زمن؟ فهمت المسألة؟ إذن القول الأول قال إيش؟ أهل كل عصر مثل إجماع الصحابة. القول الثاني قال خلافا. تفضل. خلافا لداود. طيب إيش قول داود؟ داود عنده الإجماع هو إجماع الصحابة فقط, أما من سواهم لا. طيب وقول داود هذا أو ما إليه الإمام أحمد, يعني جاء عن أحمد إيماء إشارة ما جاء صريح. طيب ما هو دليل داود؟ تفضل. لأن الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم. أيوه. والصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة. طيب. أيوه. أكمل. ولو أجمع التابعون على أحد قوليهم لم يصر إجماعا. لحظة. طيب الثالث أكمل. ولا ينعقد الإجماع دون الغائب فكذلك الميت. طيب ترى هذه كلها أدلة لداود. أيوه. ومقتضى هذا أن لا ينعقد إجماع الصحابة. يعني أيضا أي أيضا لكن اعتبر قول من دخل في الوجود. أيوه. أو نقول الآية والخبر تناول الموجودين حين وجودهما. طيب. ويحتمل أن يكون لبعض الصحابة في الحادثة قول لم نعلمه. أيوه. يخالف ما أجمع عليه ما أجمع عليه. نعم خلاص ذكر الآن له 5 أدلة. إيش الدليل الأول؟ الدليل الأول أن الواجب اتباع سبيل المؤمنين. طيب وإذا قلتم انتبهوا الحين كلام داود ليس في إجماع الصحابة ما عنده إشكال، إشكال عنده في إجماع من بعدهم يعني التابعين وتابعيهم، خلينا نقول التابعين الآن نمثل به التابعين ومن بعدهم. يقول الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعا. طيب والصحابة وإن ماتوا لا يخرجون من المؤمنين من الأمة، فكيف نقول إن هناك إجماع حصل في عهد التابعين والصحابة ماتوا ما ندري رأيهم إيش؟ واضح. طيب هذا أمر. استدلوا أيضا قالوا ولو أجمع التابعون على أحد قوليهم يعني قولي الصحابة لم يصر إجماع. لماذا لا يصير إجماع؟ قال لأنه إجماع لبعض الأمة ما هو إجماع لكل الأمة. إذا اختلف الصحابة على قولين ثم جاء من بعدهم وأجمعوا على أحد هذين القولين يقول لا يصير إجماع، لأنه الإجماع هو في عهدهم وهم أجمعوا على أحد القولين السابقة فلا يقبل. كل هذا سيرده. طيب الدليل الثالث، الدليل الثالث هو قياسي. يقول ولا ينعقد الإجماع دون الغائب. طيب وقف، كيف ينعقد دون؟ يقول لو أجمع التابعون في عصرهم على مسألة فإجماعهم هذا كأنهم أجمعوا مع غياب بعض المجتهدين. من هم المجتهدون الغائبون؟ الصحابة. طيب الصحابة ليسوا غائبين إنما هم أموات. يقول ميت كالغائب. قال ولا ينعقد الإجماع بدون الغائب فكذلك الميت. إذن يقيس الميت على الغائب فيقول كما أنه لا ينعقد الإجماع مع غياب بعض المجتهدين كذلك لا ينعقد مع موت بعض المجتهدين، يقصد الصحابة يعني، فلا ينعقد الإجماع بعد موت الصحابة. طيب الدليل الرابع، الدليل الرابع سيقول ومقتضى هذا، الآن هو سيقول ترى يلزمني لكن سأخرج من هذا اللازم، ومقتضى هذا يعني يلزم من هذا، من هذا اللي هو إيش؟ القول. إيش هو القول؟ أن الإجماع لا يكون إلا في عهد الصحابة. ومقتضى هذا أن لا ينعقد إجماع الصحابة أيضا. ليش؟ لأن الصحابة ليسوا كل الأمة، بعض الأمة. فهمتوا؟ فكيف ينعقد الإجماع إذا أجمع الصحابة قبلنا، هكذا يقول داود قبلنا إجماع. طيب هم ليسوا كل الصحابة، عفوا ليسوا كل الأمة، هم صحابة لكن ما هم كل الأمة. والمفترض على هذا القول أن الإجماع لا ينعقد إلا يوم القيامة، إذا قامت القيامة عرفنا الإجماع، عندها سنعلم الإجماع. فهم يقولون صحيح أن هذا يلزم لكن نحن اقتصرنا على الصحابة لسبب، لكن اعتبر قول من دخل في الوجود. يعني قول كأنهم يقولون قولنا سيفضي إلى عدم الانتفاع بالإجماع، لكن لكي ننتفع بالإجماع حصرناه على من كان موجودا وقت نزول النص وهم الصحابة. فهمت الكلام؟ وما كان أغنى المؤلف ألا يذكر هذا القول ولا دليله، أو يذكر القول لا يذكر دليله، أدلة ما تستحق. طيب، إذن هذا القول سيلزم منه أنه لن ينعقد إجماع إلا يوم القيامة. فيقولوا نعم، عشان نخرج من هذا نقول اعتبرنا من وجد وقت النص. طيب، في احتمال ثاني؟ نعم. أو نقول الآية والخبر، الآية والخبر اللي هي آية الإجماع وحديث الإجماع، تناول الموجودين حين وجودهما، حين وجود النص بس. طيب، الدليل الخامس، ويحتمل أن يكون لبعض الصحابة في الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما أجمع عليه، أو ما أجمع عليه، يعني ما أجمع عليه التابعون. طيب، يقول يعني التي أجمع عليها التابعون، مسألة التي أجمع الآن الكلام. الدليل الخامس اللي بيرد به إجماع التابعين، ركزوا معي، ويحتمل أن يكون لبعض الصحابة في الحادثة، أي حادثة اكتبوا عندها، التي أجمع عليها التابعون قول لم نعلمه. فكيف تقولوا إجماع التابعين حجة؟ طب وما أدرانا، يمكن ما أجمع عليه التابعون كان لبعض الصحابة قول يخالفه. فهمتك علي؟ قول لم نعلمه يخالف ما أجمع عليه، يعني التابعون، فلا ينعقد إجماع التابعين بهذه الحجة. واضح الكلام؟ طيب، نبغى دليل القول الأول. ولنا، تفضل، ولنا ما تقدم من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصر. هذا أقوى دليل، أن أدلة الإجماع لم تحدد بعصر، فقصره على عصر من العصور تحكم. طيب، اثنين، وإجماع التابعين إجماع من الأمة. نعم، ومخالفه سالك غير سبيل المؤمنين. نعم، إجماع مخالفه ستنطبق عليه الآيات. ثلاثة، ولأنه إجماع أهل كل عصر، ولأنه إجماع أهل كل عصر كإجماع الصحابة. نعم، الرد على الثاني. طيب، ويلزم، ويلزم على مساقه أن لا ينعقد الإجماع بعد من مات من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، بعد نزول الآية كشهداء أحد. وقف، يقول على كلامك، كلامكم هذا، تقول إجماع التابعين ما يقبل، إذن حتى إجماع الصحابة لا يقبل. متى؟ قال إذن لن ينعقد إجماع بعد موت من مات من الصحابة. يعني إيش الفرق بين عهد التابعين تقول الصحابة ماتوا يمكن لهم قول، طيب وإذا في عهد الصحابة أنفسهم إذا مات بعضهم وبقي بعضهم وما يدرينا، إذن لن ينعقد إجماع. فهمت المسألة؟ لن ينعقد إجماع حتى في عهد الصحابة وعصرهم إذا مات بعض الصحابة. فهمت؟ يعني ما الفرق بين أن يموت بعض الصحابة أو يموت جميع الصحابة؟ نفس العلة موجودة، منعت إجماع التابعين لاحتمال أن يكون لبعض الصحابة قول، إذن فمنع إجماع الصحابة بعد موت بعضهم لاحتمال أن يكون لهذا البعض قول. قال ولا خلاف أن موت أحدهم لا يحسم باب النزاع. أيضا سيرد على من على القول أو الثاني، وكما أن الآتي لا ينتظر. كيف الآتي لا ينتظر؟ أنتم قلتم إجماع صحابة فقط، طب والذين سيأتون خلاص لم تنتظروهم، إذن سنقول لكم والماضي لا يعتبر. كما أنكم تقولون الصحابة نعم إجماعهم، من سيأتي بعضهم لا، بعدهم لا، إذن يمكن أن نقول ومن بعدهم إجماع ولا يلتفت إلى من قبلهم. فهمت إيش يعني؟ كما أن الآتي لا ينتظر فالماضي لا يعتبر. طيب، والكلية حاصلة للموجودين في كل عصر. إذا تقول الكلية يعني الإجماع حاصلة في عصر الصحابة، ونقول هي أيضا حاصلة في كل عصر. والغائب يمكن مخالفته بخلاف الميت، هم قالوا أن الغائب الميت مثل الغائب، فكما أن في حالة الغيبة لن ينعقد الإجماع كذلك في حال موت بعض المجتهدين لن يحصل إجماع. يقول لا غير صحيح، الغائب يخالف الميت. ليش؟ لأن الغائب يمكن أن يكون له قول يخالف المجمعين فننتظره حتى نعرف قوله، أما الميت ليس له قول. قال والغائب يمكن مخالفته بخلاف الميت. نعم، يعني لا يقاس الميت على الغائب. إيش قال بعده؟ والصبي والمجنون لا ينتظر، فالميت أولى أن لا يعتبر. نعم، إذن الصبي والمجنون ما انتظرنا، طب كمان ننتظر الصبي والمجنون؟ يمكن الصبي يكبر ويصبح إمام مجتهد ويكون له قول في الإجماع، ويمكن المجنون يعقل ويصبح له قول. طيب أكمل آخر جواب على هذا القول. ولو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج كاحتمال النسخ وكذب الخبر وغير ذلك. أيوة، يقول لو فتحت هذا الباب إذن كل الأدلة سيدخلها الاحتمال، لأنه إذا جاءنا حديث نقول احتمال أن يكون منسوخا، وإذا جاء حديث آخر قلنا احتمال يكون الراوي أخطأ. طيب ننتقل إلى الفصل الذي يليه، تفضل. قال رحمه الله: فصل. إذا اختلف الصحابة على قولين، نعم، فأجمع التابعون على أحدهما. متى سيجمع التابعون على أحدهما؟ طبعا بعد انقراض الصحابة، فهل هذا إجماع ولا لا؟ تفضل. فهو إجماع عند أبي الخطاب والحنفية. هذا القول الأول أنه إجماع. الآن نتكلم عن إيش يا مشايخ؟ إذا أجمع التابعون على مسألة اختلف فيها الصحابة على قوله. طيب أكمل. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي الحديث. طبعا هذا كلام بناء على رد قول من يقول أن الإجماع لا يكون إلا في عهد الصحابة. طيب أكمل. وغيره من النصوص. إذن الدليل على أنه إجماع هذا الحديث، أيوه، وغيره. والدليل الثاني، تفضل. ولأنه إجماع أهل عصر فهو كإجماع الصحابة بعد اختلافهم. نعم، الصحابة لو اختلفوا على قولين ثم في عصرهم أجمعوا على أحد هذين القولين عد إجماعا. طيب هات القول الثاني. وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يكون إجماعا. لماذا؟ لأنه فتيا بعض الأمة. فتيا بعض الأمة، يعني إجماع التابعين هو قول من الأقوال، وهنا قول ثاني، قول آخر ذكره الصحابة في حياتهم. طيب قال: فأشبه ما إذا مات القائل بأحدهما. نعم، أشبه ما إذا مات القائل من التابعين يعني بأحدهما. فهل ستقولون إجماع يعني لو كان خلاف بين التابعين ومات بعضهم؟ أيضا ما زال أصحاب القول الثاني قالوا: والكلية تثبت للتابعين بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم. إيه؟ بخلاف ما أفتى فيه بعض الصحابة، فإن إيه؟ قوله لا يسقط بموته. نعم، هذا هو الكلام. الآن يقول: تصور إجماع التابعين يمكن في مسألة حدثت في زمنهم، يعني ليس للصحابة فيها قول قبل ذلك. الإشكال فيما إذا كان للصحابة خلاف، فهل نقول أن الأقوال تموت بموت أصحابها والآن أجمع الحاضرون على قول واحد؟ هل نقول هذا كما هو القول الأول، أو نقول لا، الأقوال لا تموت، فإذا المسألة فيها قولان، ولو اتفق التابعون على قول واحد يبقى قول الصحابي المخالف لا يموت؟ هذا المقصود، يعني المسألة فيها هذا الخلاف، هل الأقوال تموت بموت أصحابها أم لا؟ مسألة. ولو حدثت مسألة بعد موته فأجمع عليها الباقون كان إجماعا. نعم، يعني لأن قلنا الكلية تثبت بالنسبة إلى زمانهم دون غيره. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.